إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل شرح كتاب الإيمان وشرائعه من سنن الإمام النسائي المعروف بسنن الصغرى، ويسمى أيضا بكتاب المجتبى. وكنا قد وقفنا على قوله رحمه الله تعالى: باب حلاوة الإيمان. في الدرس الماضي تكلم عن طعم الإيمان، والآن يتكلم عن حلاوة الإيمان، ليبين أن للإيمان طعما وأن للإيمان حلاوة. طعم الإيمان حلو، حلو المذاق، له لذة في قلوب المؤمنين والمؤمنات، يذوق هذه اللذة من عمل بمقتضى هذا الإيمان. فكما أن الشيطان يخادع أولياءه ومن يقع في حبائله من المسلمين في المعاصي بلذة وشهوة عاجلة عارضة ثم تعقبها آلام ولأواء وهموم وغموم، فالله جل وعلا يعد عباده حقيقة حلاوة للإيمان وطعما حقيقيا للإيمان. متى؟ إذا أقبلوا على هذا الإيمان بصدق مع الله سبحانه وتعالى، إذا حرصوا أن يكونوا مع الله تعالى بقلب سليم. والقلب السليم هو الذي يدافع داءين، يحرص ويجتهد أن يتخلص من داءين، من مرضين: داء الشهوات وداء الشبهات. قلب ينفر عن الشهوات المحرمة، لا يريدها، يحاربها، يدافعها، فإذا زلت القدم تاب إلى الله تعالى من قريب ورجع إلى الله سبحانه وتعالى بالاستغفار والتوبة. وداء الشهوات وداء الشبهات هي تلك العلائق الشيطانية التي يلقيها على العباد، التي يرجف فيها بخيله ورجله من مقاله أو فعله لكي يضلل العباد ويشككهم في دين الله جل وعلا ويحرفهم عن الصراط المستقيم ليكونوا معه في نار الجحيم، نسأل الله العافية والسلام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله، هذا ابن المبارك، قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه سلسلة الإسناد لرواة الحديث، هكذا وصلنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصل القرآن مسندا من لدن رب العزة والجلال إلى جبريل عليه السلام، إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، إلى الصحابة الكرام من القراء، ثم تحملوا على القراء فلان وفلان وفلان من التابعين وتابعين. وهذه القراءة التي تعرفون قراءة حفص عن عاصم، من أين أتى بها عاصم؟ عن شيوخه وشيوخه عن الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالقرآن مسند وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا مسند، وهما الوحيان تكفل الله تعالى بحفظهما جل الله في علاه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ذكر القرآن وذكر النبي عليه الصلاة والسلام، اقرأ ذكره صلى الله عليه وسلم أي في أواخر سورة الطلاق، اقرأها ستجدها هنا. والله تعالى حذر عباده من أن يعرضوا عن ذكره، عن كتابه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه، قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من أحب المرأة لا يحبه إلا لله عز وجل، ومن كان الله عز وجل ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه. هناك تجد حلاوة الإيمان، له معاني، له شرائط. بعض الناس يقول: أنا أصلي وأصوم وأبر، لكن ما أجد هذه الحلاوة. نقول: راجع نفسك، راجع حساباتك، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. راجع، هل أنت على ما يريد الله جل وعلا على كل حال؟ هل حققت مراد الله تعالى من الإيمان حقيقة؟ اسمع هذا الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث عمه العباس بن المطلب بن عبد المطلب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان. هذه حقيقة يقررها، هذا قد ذاقها إذا حققها. قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم. انظر أحوال الأمة، هل هذه الثلاثة متحققة قولا وعملا، أم توجد قولا ويتخلف العمل عند البعض؟ رضيت بالله ربا، هناك من يقول رضيت بالله ربا لكن يستغيث بغير الله، لكنه يعتقد في غير الله ما لا يحل اعتقاده إلا في الله، لكنه يزعم أن فلانا عنده علم الغيب، وفلان يرزق الولد، وفلان يفرج الكربات ويغيث اللهفات ويقضي الحاجات ويفعل ما لا يفعله إلا الله عز وجل، بل وفلان قطب وفلان غوث وفلان مستشار لله، نسأل الله العافية والسلام. ثم يقول رضيت بالله ربا، هل هذه حقيقة موجودة؟ الله تعالى يقول: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. وإذا ذكر الذين من دونه أي معه إذا هم يستبشرون، هل هذا رضي بالله ربا؟ انتبه، الذي يشرع مع الله جل وعلا، الذي يقضي بالطاغوت، الذي يضع الحرام حلالا والحلال حراما ويجيز ويمنع على هواه، ثم يقول رضيت بالله ربا، هل هذا حقيقة رضي بالله ربا؟ الجواب لا، لم يحقق هذا المعنى. رضيت بالله ربا، الذين يتلاعبون بأسماء الله وصفاته فيقبلون البعض ويردون البعض، يصححون هذا ويؤولون ذاك، والله جل وعلا أخبر بأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نفى وأثبت، نفى أن يكون له مثيل وأثبت أنه هو السميع البصير تبارك وتعالى جل الله في علاه. قل هو الله أحد، في كل شيء أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وننبه هنا يا أخوان، كفوا بضم الفاء، يعني بعض الناس يقرأ كفوا بسكون الفاء، وهذا اللفظ لا وجود له في القراءات كلها، ليس هناك في القرآن كفوا، إنما الموجود كفوا، كفوا بضم الفاء، وفي قراءات أخرى كفوا وكفءا، أما كفوا هذا غير موجود، إذا همزتها تقول كفوا أو كفءا أو كفوا أو كفوا، في قراءة حفص عن عاصم كفوا الفاء مضمومة، فتقرأها هكذا كما قرأها النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يكن له كفوا أحد جل الله في علاه سبحانه وتعالى. طيب، قال من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا لا يقبل مساومة فيه ولا استبدالا له ولا أخذا وعطاء فيه مطلقا. بعض الناس يريد أن يكون المحكم العلمانية ويقول أنا مسلم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، هل هذا رضي بالله ربا وبالإسلام دينا؟ الجواب لا، وإن صلى وصام وإن زعم أنه مسلم، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، ماذا قال؟ قال ثلاث من كنا فيه كان منافقا خالصا، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدث كذا وإذا اؤتمن خال، قال وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. الإسلام عمل يا أخوان كما سيأتي معنا، الإسلام قول، الإسلام معاملة مع الله تبارك وتعالى في السر والعلن، الإسلام دين وشرائع أنزلها الله جل وعلا على النبي صلى الله عليه وسلم ليحكم بها العباد، ثم جعلناك على شريعة من الأمر بما أراك الله، الآيات واضحة في كتاب الله، ولا يشرك في حكمه أحدا، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. نعم، وقع هناك من زاحم الله ونازع الله في تشريعات في التشريع، فصار هو يشرع وهو يضع مجالس تشريعية ومجالس قضائية وينشئ مؤسسات وكذا وكذا ليحل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله ويبدل دين الله، ثم يريد من العباد أن يتبعوا هذه التشريعات ثم يزعم أنه رضي بالله ربا وبالإسلام دينا، ليس كذلك. قال وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، إذا رضيت به رسولا فبماذا أرسل ولماذا أرسل؟ الرسل لماذا تبعث يا إخوان؟ اسمع ماذا يقول جل وعلا في سورة النساء: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. إلا إيش؟ ليطاع. إذا الرسل ترسل إيش؟ لتطاع، ليس فقط ترسل لكي تقول صلى الله عليه وسلم أو تقرأ سيرته أو تقرأ حديثه فقط، كلا، بعث ليطاع. ولله تعالى يقول في سورة الأحزاب: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. ما هناك خيار، أمر الله أمر رسوله، ما عليك إلا أن تقول إيش؟ سمعنا وأطعنا. هذه حلاوة الإيمان التي شهد النبي صلى الله عليه وسلم من قام بها أنه سيذوقها: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، أي إماما متبعا مقتدا به، لا ينازع ولا يساوم فيه عليه الصلاة والسلام. الآن أمة الإسلام تنظر في المشارق والمغارب تدعى إلى ماذا؟ إلى الحريات، إلى الديمقراطيات، إلى العلمانيات، إلى كذا وكذا. أين دين الله؟ أين دين الله؟ أنت مؤمن بالله ورسوله، ما لك خيار، ما لك أدنى خيار إذا كنت مؤمنا بالله ورسوله. يقول الله تبارك وتعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. كلام واضح، الله يخلق ما يشاء ويختار، هو أنت عبد تختار ما اختاره لك من سيدك ومولاك وهو الله رب العالمين جل الله في علاه. قال تعالى في سورة الأعراف: ألا له الخلق والأمر. الخلق له، إذا لابد أن يكون الأمر لمن؟ له. ما يمكن تقول الخلق لله، إذا سئلت من خلق السماوات والأرض تقول الله، من خلقك الله، من خلق الحجر الله. طيب من يحكم هذا؟ يقول لا، عندنا قوانين، عندنا دساتير، عندنا كذا، عندنا كذا. هذا لا يصلح أبدا، هذا لا يتعلق برضا بالله ورسوله وكتابه بشيء، نسأل الله العافية وأسفل. الحديث الآخر في الباب الآخر قال: حلاوة الإسلام. أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل عن حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإسلام: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب المرأة لا يحبه إلا لله، ومن يكره أن يرجع إلى الكفر كما يكره أن يلقى في النار. هناك قال حلاوة الإيمان وطعم الإيمان، هناك قال حلاوة الإسلام، لأنه لا إسلام بلا إيمان ولا إيمان بإسلام ينجي عند الله رب العالمين. نعم، هناك إسلام ينجي في الحياة الدنيا لكن لا ينجي يوم القيامة، بمعنى كإسلام المنافقين والعياذ بالله، عاشوا بين الناس أليس كذلك؟ وناداهم الناس باسم الإسلام ودفنوهم في مقابر المسلمين وصلوا عليهم، لكنهم عند الله تعالى على حكم الكفر، نسأل الله العافية والسلام. لماذا؟ لأنهم في ريبهم يترددون، لأنهم يتلاعبون بالدين، لأنهم يظهرون الإسلام ويبطنون النفاق والكيد للدين والعداء لشريعة النبي عليه الصلاة والسلام، والسعي في نشر الفحشاء والمنكر في بلاد المسلمين، والسعي في نشر الفواحش، نسأل الله العافية والسلامة. يحبون ذلك والعياذ بالله، يريدون المجتمع المسلم الهم والغم والضنك، يريدون له العنت. عاشوا بين ظهراني النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن أبي بن سلول كبير المنافقين لعنه الله. هذا الرجل كان يصلي، القرآن أثبت هذا. ماذا قال جل وعلا؟ وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا. إذا أثبت لهم القيام ولا ما أثبت؟ أثبت، كانوا يصلون لكن قاموا إيش؟ قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. لاحظوا، هو يصلي، لو لم يصلي لكفر، كما في صحيح الإمام مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين عبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، رواه جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا حديث هذا كثيرة جدا، يصلون، بل كان هذا الرأس الكبير يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل الرسول صلى الله عليه وسلم واقف في المسجد يريد أن يتكلم ويبين، يقوم عبد الله بن أبي سلمة يقول: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيكم، بعثه الله إليكم على فترة من الرسل، اسمعوا له وأطيعوا. أحد، والله تعالى يقول عنه ماذا؟ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصير. نجا في الدنيا، نعم، حفظ ماله، حفظ نفسه كذا، نعم، لكن يوم القيامة يصلب ظهره، يوم يكشف عن ساق، يكشف الله تعالى عن ساقه فيسجد المؤمنون أي الصادقون الذين كانوا على الإيمان الذي يريده الله، لا الإيمان الذي فيه شهوات واشتهاءات، ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا. ما أحلى هذا الكلام، ما أجمل هذا الكلام، شعار جميل. بقي التطبيق، اعمل ثم يتولى. بين السلف أن التولي أن نقول عن العمل بما قال، يقول شيء ويتولى عن العمل به. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك. اسمع الشهادة، وما أولئك بالمؤمنين. هم يقولون آمنا، والله يقول من لستم بمؤمنين، لستم بمؤمنين. ومن الناس ما يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. 14 آية في سورة البقرة في أولها في شأن النفاق وأهله، سورة كاملة في القرآن اسمها سورة المنافقون، قرر الله فيها حالهم وشهد عليهم بالكفر فيها. لا، يقول كلام لكن ما يعمل. وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. لا لا، الشريعة لا لا، الشريعة تعمل مشاكل. لا لا، الشريعة كذا، المجتمع فيه إثنيات وفيه عرقيات وفيه كذا. لا لا، ما يسمع. السودان بلد متعدد الأديان، متعدد الأعراق، متعدد المتعدد متعدد. ويقول هو مؤمن، ويقول هو مسلم لله عز وجل. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. الله شهد على هؤلاء بعدم الإيمان. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. الحق في صفه في صالحه يأتي مستبشرا فرحا ويقول هكذا ينبغي أن يكون الدين، وهكذا الفتاوى الصحيحة، وهكذا ينبغي أن يكون العلم، وهكذا فقه الواقع، وهكذا يبدأ يضخم العبارة. فإذا جاء خصما عليه لووا رؤوسهم. نسأل الله العافية وهم عليهم. انتبه، القرآن فاضح، القرآن واضح. حتى قال ابن عباس لا زالت سورة التوبة بهم حتى كادت أن لا تبقي منهم أحدا. ماذا يقول فضل؟ ومنهم ومنهم، اقرأ سورة التوبة، ومنهم ومنهم ومنهم، فضائح بلكم زي ما يقول عون، كادت أن لا تدع أحدا منهم، أي من أهل النفاق، نسأل الله العافية والسلامة. انتبه، من أراد أن يذوق حلاوة الإسلام وحلاوة الإيمان عليه أن يرضى بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسولا، رضا حقيقي قولا وعملا. الرضا باطني وظاهري وليس عملا قلبيا بعد، الرضا يكون في الظاهر ويكون في الباطن. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن العذراء إذا استؤذنت في النكاح؟ ماذا قال؟ وإذنها صماتها. الصمت عمل أم ليس بعمل؟ عمل. سكتت فعلمنا أنها إيش؟ رضية. العلماء بيقولوا شنو؟ السكوت علامة الرضا. ولك السكوت علامة الرضا. الرضا يكون بالأقوال والأعمال ظاهرا وباطن، عمل في الظاهر وعمل في الباطن. من حقق هذا سيذوق طعم الإيمان وحلاوة الإسلام بفضل الله ومنه جل الله في عسى من فضل العظيم. باب نعت الإسلام، أي صفة الإسلام، ما هو الإسلام؟ قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال أحسن نضر بن شميل، قال أنبأنا كهمس بن الحسن، قال حدثنا عبد الله بن بريدة، قال عن يحيى ابن يعمر، ويقرأ يعمر قراءتان، يعمر ويعمر، أن عبد الله بن عمر قال حدثني عمر بن الخطاب قال بين نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه ثم قال يا محمد أخبرني عن الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قال فعجبنا إليه يسأله ويصدقه. السائل أصلا مسترشد، فمن هذا الذي بلغ هذه المرتبة يسأله ويصدقه؟ ثم قال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر كله خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها، قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال عمر فلبثت ثلاثا ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، هل تدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل عليه السلام أتاكم ليعلمكم أمر دينكم. لاحظ الإسلام كيف عظيم عند الله تعالى، يرسل له خير الملائكة إلى خير البشر ليبلغه هذا الإسلام، ليعرف أنا وأنت قيمة هذا الدين وعظمة هذا الإسلام. الإسلام هذا من عظمته الله تعالى كان يرسل جبريل عليه السلام في كل عام في رمضان يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، وفي العام الذي قبض فيه درس القرآن كم مرة؟ مرتين. هذا دين عظيم يا إخوان، هذا دين عظيم يا إخوان، ينبغي أن نقدر دين الله، نقدر نعمة الله تعالى علينا. هذه الجمل تفسر لك الإسلام الذي يجب أن تكون عليه، أن تشهد أن لا إله إلا الله، لكن إيه؟ وحده لا شريك له، لا في ربوبيته ولا ألوهيته ولا أسماء وصفاته. محمد رسول الله، لا تتبع سواه، لا ترضى سوى شريعته، لا تقبل الطعن فيه ولا التردد فيه عليه الصلاة والسلام، تقدره حق قدره وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلة. بعد ذلك تأتي الأركان، الإسلام قول وعمل، ظاهر وباطن، وكذلك الإيمان، تؤدي الصلاة، تأتي بالصلاة على وجه، صلوا كما رأيتموني أصلي، وكذلك الزكاة بنفس طيبة وتعرف حدودها ومعانيها وأنصبتها في نوعية المال الذي بين يديك تؤديها، تؤتي هذه الزكاة. بعض العلماء قال الإيتاء أعلى من الأداء، الأداء كأنه تخلص من الشيء، الإيتاء مع صدر رحب ونفس طيبة وصدر منشرح، حتى إن بعضهم كان إذا أخرج زكاته وذهب بها إلى الفقير لا يضعها هكذا في يد الفقير، بل يضعها مبسوطة كذا ويقول الفقير خذ حقك. فسئل لماذا؟ قال: حتى تكون يده هي العليا، لما تعمل كذا الفقير هو بيأخذ، يده هو فوق يده، حتى تكون يده، لكي يبين طيب نفسه بحق الله. بعض الناس يراوغ في الزكوات يمنة ويسرى، يقول ليحفظ ماله، بل هو إزهاق لماله، صلى الله عليه وسلم يسميت زكاة لأنها تزكي نفس العبد وماله. وكذلك الحج إن استطاع إليه سبيله يتعلمه ويذهب إليه ويلبي تلبية صحيحة قولا وعملا، ليس تقول لبيك اللهم لبيك وتقع في الشركيات والكفريات، لبيك اللهم لبيك وأنت مقيم على ما يحرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة مهمة، الحج مبرور، أنت لابد أن تتعلمه وتتعلم نواقضه وتتعلم ما يخدشه ويزيل كماله، سواء الواجب أو المستحب. الإيمان كذلك، أن تؤمن بالله وملائكته، تعرف الملائكة ممن سماهم الله في القرآن وسماهم النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. هذه أقوى العلو التي هي فرض عين على كل مكلف مخاطب بها، كل من كان من أهلها فهو مخاطب بها. الملائكة، الآن بعض الناس يسمي ملك الموت عزرائيل، من أين هذا؟ من كيس الناس، لم يسمى هذا الملك، اسمه في الكتاب والسنة، اسمه في السنة ملك الموت، مثل ملك الجبال. نحن نعرف اسمه؟ ما نعرف اسمه. هل يجوز أن نخترع له اسم؟ لا، هو ملك الجبال. قال النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل يحدث، قال: هذا ملك الجبال أرسله الله إليك يأتمر بأمره. فقال: يا محمد، ما شئت؟ إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. في الحديث المشهور أن نسمي الملائكة بأسمائها فقط، لا نأتي بأسماء من عنده. ملك الموت هكذا، هذا اسمه، ليس اسمه عزرائيل. ملك لخزانة النار، ما اسمه؟ مالك. في خزانة الجنة رضوان، هكذا. للقطر ميكائيل، جيد. للنفخ في الصور إسرافيل، للوحي وإنزاله وتعذيب الأمم الكافرة جبريل، هكذا نعرف هؤلاء بأسمائهم ونحبهم. حتى ملك الموت الموت علينا أن نحبه، يأتي بالموت لكنه بأمر من؟ بأمر الله جل الله في علاه. وهل هناك نجاة من الموت يا إخوان؟ لماذا نتكرهه إذن؟ الملك ليس الموت، الموت كلنا نكرهه، لكن الملك لا تكره الملك، الملك هذا يؤدي وظيفة بين يديه، هو كجبريل وميكائيل وإسرائيل وغير من الملائكة، يؤدي وظيفة أمره الله عز وجل بها ليقبض هذه الأرواح. وهل ستدخل الجنة بدون موت؟ في أحد يحبش الجنة بدون موت يا أخواننا؟ طيب الجنة احنا عايزينها بعد الموت، ما قبل الموت، فإذا هذا يؤدي وظيفة ينقلة إن شاء الله إلى جنات النعيم نسأل الله من فضله العظيم. كذلك بالنسبة للرسل نعرف أسماء من سماهم الله في القرآن وهم 25 رسولا نعرفهم، وكذلك في السنة نعرفهم ونعرف فضلهم ونؤمن بالملائكة في الجملة وبالأنبياء في الجملة عليهم السلام، لا نكفر بنبي ولا بملك. لو أمنا بكل الملائكة وكفرنا بملك واحد لم نحقق الإيمان ولن ينفعنا هذا الإيمان. اليهود آمنوا بالملائكة إلا من؟ إلا جبريل. قالوا لا لا لا، من صاحبك يا محمد؟ قالوا، فقال من يأتيك بهذا الخبر؟ فقال جبريل. قال لا لا نحب ذاك الذي يأتي بالعذاب. طيب هو يأتي بالوحي كذلك، يأتي بالوحي الذي رفضتموه، لذلك نلتم العذاب على يده. فهم إذن كفروا بملك واحد فوقعوا في الكفر الأكبر، وكذلك لو كفروا برسول واحد وقعوا في الكفر الأكبر. الآن لو قال اليهود مثلا نحن نؤمن بكل الرسل إلا محمد، ينفعهم؟ ما ينفعهم. لو مسلم قال أنا أؤمن بكل الرسل إلا موسى، ينفعه إيمانه؟ ما ينفعه إيمانه. لا نفرق بين أحد منهم، لا نفرق، أي لا نكفر بأحد منهم ولا نزدري أحدا منهم ولا نتنقص أحدا منهم. أما التفاوت بينهم في المنزلة هذا أشهد الله تعالى به، وهذا من الإيمان أيضا. فالرسل يتفاوتون عند رجل وعلا قدرا ومقاما، لكننا نحن مأمور أن نؤمن بهم جميعا ونثبت تفاضلهم بلا ازدراء ولا انتقاص ولا كفر بأحد، بل نؤمن بهم جميعا لا نفرق بين أحد منهم، ونتبع الرسول الذي أرسل فينا وهو النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم أحد الميراث قال ما من يهودي ولا نصراني، يعني ما من أحد لا يهودي ولا نصراني يسمع بالذي أرسلت به ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. يعني ففي جماعة الآن في جهنا واحد فلبين يقولون أشهد أن لا إله إلا، تركوا النصراني وشهدوا أن لا إله إلا الله، قالوا لكن لن نتبع رسول الله. هل نفعهم ذلك؟ لن ينفعهم ذلك مطلق. نعم تخلصوا من التثليث والعقيدة الكفرية النصرانية، فرغوا منها، لكن بقي إيش؟ الشق الثاني، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله، عندها يدخل الإسلام، عندها يكون من أهل النجاة إذا حافظ على ذلك ولقي الله جل وعلا به. واليوم الآخر تؤمن بما أخبر الله تعالى به في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته. هذا يا إخوان من فروض الأعيان، هذا علم من فروض الأعيان يا إخوان. ما معنى فروض الأعيان؟ يعني كلنا يجب أن نتعلمه، يجب أن نتعلمه، علم الصلاة، علم الزكاة لمن عندهما، علم الصيام لمن خطب، علم الحج لمن استطاع إليه سبيلا، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. تؤمن بهذا فروض أعيان يا إخوان، فرض علي أنا وأنت وكل مكلف ذكرا كان أو أنثى أن يتعلم هذه الأشياء، فلا بد أن نقتني كتبا وأن نسأل أهل العلم كي نستبصر في هذا الإيمان. قال والقدر كله خيره وشره، كله تؤمن بأن الله تعالى كتبه وعلمه وشاءه وقدره سبحانه جل الله في علا سبحانه وتعالى. مراتب الإيمان بالقدر كلها تأتي بها بلا استثناء، تقر بها وتعامل الله جل وعلا من خير. هذا الحديث له قصة، يحيى بن يعمر وصاحب له كان عندهم في بلدهم في العراق رجل يتكلم في القدر، يقول لا قدر والأمر أنف، يعني الله تعالى لا يعلم العباد فاعلون، إذا فعلوا علموا ثم أثبتوا. فقرأوا القرآن يعرفون هذا القول ما غير صحيح، القرآن صريح قال والله خلقكم وما تعملون، عملك وأنت كلاكما مخلوق، والأحاديث صريحة في ذلك. فذهب حاجين المعتمرين فقال لو وفق لنا أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفق لهم عبد الله بن عمر، فسألاه عن معبد الجهني بالبصرة أنه يقول كذا وكذا وكذا، فماذا قال ابن عمر؟ اسمع، قال والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أنفق مثل أحد ذهبا، أحد مثل أحد ذهبا ولم يؤمن بالقدر لم يقبله الله منه، أو كما قال، لاحظ عمله حابط، أنكر شيئا واحدا من الإيمان فحبط عمله، نسأل الله العافية والسلام. ثم ذكروا عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، لكن سأخبرك عن أماراتها، أن تلد الأمة ربتها، قيل هذا على انتشار الأسر والسرايا في آخر الزمان، وقيل هذا دلالة على كثرة العقوق في آخر الزمان. قال الحفاة العراة العالة، نعم هي قوم يسكنون الوادي والبادية بعيدة عن مواطن العلم، ولهذا يقل فيهم هذا ليش هنا علم الإيمان وعلم الإسلام. نعم يصلون ويصوم، لكن ليس العلم الذي عندهم كالعلم الذي في أهل المدن الذين يحضرون الحلق ويحضرون الخطب ويحضرون كذا ويحضرون كذا، فيصبح هؤلاء رؤوس الناس. فإذا صار رأس الناس بلا علم شرعي ماذا يقع يا إخوان؟ يقع الظلم ويقع الاعتداء وتقع الشحناء والبغضاء وتقع التجاوزات لدين الله عز وجل، بل ربما يقع الكفر والردة، نسأل الله العافية والسلام. انتبه، يتطاولون في البنيان الآن، هذا موجود، انظر إلى جزيرة العرب يتطاولون، هذا يبني برج من 50 دور الآخر يبني 100 دور، أطول برج في العالم برج خليفة، أطول كذا كذا برج فلان، عمارة فلان، يتطاولون في البنيان، وقد كانوا قبل 50 سنة فقط كيف كانوا؟ حرق طاحن، يسمون بأهل العمود. ما معنى العمود؟ الخيمة، عرب روحها. لكن وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه علامة من علامات النبوة كما أن علامة من علامات الساعة، هذا يدل على اقتراب الساعة يا إخوان، وقد اقتربت منذ ما يزيد 1400 عام، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضة. يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله، قال إنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. لا، تعليم من الله جل وعلا بوحي وإرسال، مثل أيضا صفة الإيمان والإسلام نفس الحديث، لكن حديث من حديث أبي هريرة وأبي ذر، وأصل هذا الحديث من حديث أبي هريرة في صحيح الإمام البخاري. قال مؤلف أخبرنا محمد بن قدامة عن جرير عن أبي فروة عن أبي زرعة عن أبي هريرة وأبي ذر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس بين ظهراني أصحابه، فيجيء الغريب فلا يدري أيهم هو حتى يسأل. في أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس دائما كان يلبس العباءة ويكون متميز عن أصحابه، العباءة هذه للوفود وللخطب وللقاءات العامة، لكن في الأصل كان يلبس كما يلبس الناس ويجلس مع الناس عليه الصلاة والسلام. فيأتي الجائي أو الآتي فيقول أين هو؟ أين محمد صلى الله عليه وسلم؟ يسأل عنه فيخبر، قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فطلبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعل له مجلسا يعرفه الغريب إذا أتاه. قال يا رسول الله نريد أن نعد لك مكانا تجلس عليه حتى إذا جاء الغريب يعرف مباشرة أن هذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم المقدم أمام الناس. إذا قال يعرف الغريب إذا أتاه، فبنينا له دكانا من طين، الدكان المرتفع العتبة زي ما يقول شنو عتبة عادة دكة، بنوا له دكان من طين كان يجلس عليه، فصار عنده مجلس معين يجلس عليه صلى الله عليه وسلم، الداخل يعرف مباشرة أن هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وإنا لجلوس ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلسه إذا أقبل رجل أحسن الناس وجها وأطيب الناس ريحا كأن ثيابه لم يمسها دنس، لجبريل نفسه، وكان يأتي كثيرا على صورة من يحيى الكلب رضي الله عنه، كان يأتي بصورة هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه. قال حتى سلم في طرف البساط فقال السلام عليك يا محمد، فرد عليه السلام. قال ادنو يا محمد، قال ادنو يا محمد، قال ادنو يسأل، ادنو آتي الاستئذان بحول أدب، هذا رسول وأمير الوحي في السماء، آت لأمير الوحي في الأرض، أدب مع العلماء مع أهل المنزلة والمكان، يعطى كل ذي حق حقه منزله. قال أدنو يا محمد، يعني آتي أقترب. قال أدنو، فما زال يقول أدنو مرارا، يعني كل مرة يقول أدنو يا محمد أدنو، ويقول أدنو أدنو، ويقوله أدنو حتى وضع يديه على ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا محمد أخبرني ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، لا تقول تعبد الله فقط، لابد نضيف إليه البراءة من الشرك وأهله، البراءة من الشرك والمشركين، ترك الشرك، لا يكفي أن تقول أنا أصلي، يقول تصلي، هل تركت الشرك؟ هل تبرأت من الشرك؟ هل كفرت بالطاغوت؟ إن قلت نعم الحمد لله هذا هو الدين عند الله جل وعلا. أما أن تقول أصلي وتجري في السياق العلمانية والديمقراطية والليبرالية وفي أحضان من يدعون ما لا يحق ادعاءه إلا لله جل وعلا وترتمي في أحضان كذا وكذا مما يحارب دين الله عز وجل، فليست هذه الصلاة بنافعة صاحبها، نسأل الله العافية والسلامة. قال وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتصوم رمضان. قال إذا فعلت ذلك فقد أسلمت؟ قال نعم. قال صدقت. فلما سمعنا قول الرجل صدقت أنكرناه تعجبنا. قال يا محمد أخبرني ما الإيمان؟ قال الإيمان بالله وملائكته والكتاب والنبيين وتؤمن بالقدر. قال فإذا فعلت ذلك فقد آمنت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال صدقت. قال يا محمد أخبرني ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه مرتبة الإحسان، مرتبة العلم، مراقبة الله جل وعلا، تذكر الله سبحانه وتعالى في المنشط والمكره والقليل والكثير، محبة ورجاء وخوفا. هذه الثلاثة يا أخوان، تحب الله وترجوه وتخافه. فالمحبة والخوف كالجناحين للطائر، وحاد الركب محبة الله جل وعلا ورجاء ما عنده من الخيرات والبركات. أما أن نتبع أنفسنا الأماني فلن تنفعنا عند الله تعالى إلا بعمل يرضاه الله تبارك وتعالى. فالإحسان مرتبتان، المرتبة الأولى أن تعبد الله كأنك ترى، كأنك وقفت بين يديه. الآن لو يا إخوان كشف الله الحجب وظهر للعباد رب العزة والجلال وقاموا يصلون بين يديه، كيف سوف يصلون؟ هل سيغفلون عن شيء عنه بشيء؟ بدأ مقام عظيم، أسأل الله من فضل ربه، مقام عظيم. أعبد الله كأنك ترى، لأن أعظم إيمان إيمان بغيب. يقرأها في أول سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. لا انتبه، كأنك تراه، فإن لم تكن تراه أي لم تبلغ هذه المنزلة فلا أقل من أن تتذكر أنه يراك مطلع على حالك، فعامله معاملة من يعرف أن الله تعالى مطلع عليه. هذا هكذا قال جل وعلا في سورة العلق، ماذا قال سبحانه وتعالى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ لو يعلم أن الله يرى ما فعل هذا الفعل. للمراقبة يا إخوان. ثم سأله قال يا محمد أخبرني متى الساعة؟ قال فنكس فلم يجبه شيئا ثم أعاد فلم يجبه شيئا ثم أعاد فلم يجبه شيئا ورفع رأسه فقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ لأن الله جل وعلا أخفاها، لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل، أكاد أخفيها قال الله عنه حتى من نفسي، لا يعلمها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح، لا تأتيكم إلا بغتة لكنها في يوم جمعة، هكذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ ولكن لها علامات تعرف بها، إذا رأيت الرعاء البهمة يتطاولون في البنيان رعاة الشأر، ورأيت الحفاة العراة ملوك الأرض، ورأيت المرأة تلد ربها، خمس لا يعلمها إلا الله في الصحيحين، في خمس لا يعلمها إلا الله، إن الله عنده علم الساعة في سورة لقمان، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير، إلى قوله إن الله عليم خبير. ثم قال لا والذي بعث محمدا بالحق هدى وبشيرا ما كنت بأعلم به من رجل منكم، وإنه لجبريل عليه السلام نزل في صورة دحية الكلبي. يقول حتى أنا ما عرفته حتى أعلمت أن هذا هو من جبريل عليه السلام نزل في صورة دحية الكلبي، وخبرها متفق على صحيح البخاري ومسلم في صحيحهما بدون آخره من قسم النبي صلى الله عليه وسلم. نكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والله تعالى أعلم، وجزاكم الله خيرا.